عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ابن القيم إن اتخاذ القبور مساجد وإسراجها من الكبائر، هل يعني هذا أنها ليست من الشرك؟ الشرك أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الشرك. إذا قال من الكبائر فلا يمنع أن تكون من الشرك أو ذريعة للشرك، والشرك أكبر الكبائر وأعظم البدع والمحدثات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ارتفاع أصوات أجراس الجوالات في الحرم النبوي؟ هذه بلوى ولا يجوز، لا يجوز يعني لصاحب الجوال أن يترك جواله، يعني أجراس جواله ترتفع في المسجد النبوي. إذا دخل المسجد يقفله، إذا دخل المسجد يقفله أو يجعله على الصامت. أما أن يعني الأجراس ونغمات مختلفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هجر، هذا من الهجر الذي يأثم صاحبه عليه. وأعظم من يفعل هذا هم الجهلة، هم الجهلة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم. إذا كان رفع الصوت في المسجد النبوي لغير يعني التعليم ولغير لا يجوز، فكيف بارتفاع الأجراس؟ لأن الأجراس هذه شعار الكنائس، وكان هذه مكيدة من الشيطان، يعني ولو في الصورة أن يتحول المسجد إلى كنيسة ترفع فيه الأجراس، أو أن يتحول المسجد برفع الأجراس إلى ما يشبه الكنيسة والعياذ بالله. ما حكم من سعى في القراءة وهو مؤتم يتحملها الإمام؟ الله يعين الإمام، سهو المأموم يتحمله الإمام، لا يسجد للسهو من دون الإمام. لكن لو سهى الإمام والمأموم لم يسهو فسجد الإمام للسهو، فعلى المأموم أن يسجد مع إمامه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نعلم أن من أوقات إجابة الدعاء بعد الصلاة المفروضة، والسؤال هل يكون الدعاء برفع اليدين بعد أذكار الصلاة أم قبل أم لا فرق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، لكن الدعاء بعد الأذكار أو الدعاء بعد الصلاة ما نقل أنها ترفع الأيدي ويدعون بشكل جماعي، فالأولى ترك يعني رفع اليدين في مثل هذا، وإنما ترفع اليدين في الدعاء، في الاستغاثة، في الاستسقاء، في الاجتهاد في الدعاء. أي نعم ترفع اليدين، كان إذا اجتهد عليه الصلاة والسلام في الدعاء رفع يديه. ما هذا الأمر يعني أمر واسع ليس فيه حرج. قل سؤالك شفويا يا شيخ، ما في سؤال، لأنك ما شاء الله يعني تجيد عشان نستفيد. نعم يا شيخ عبد المحسن، في شيء شيخ فهد ما عندك شيء؟ يا اخوان اذا في شيء ما هو اذا قمت تكأكأتم علي. نعم يا شيخ تفضل اقرب اقرب، الله يرضى عليك. وعليكم السلام. هذا لو عرفت ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه اينما كنت، سواء كنت في الخارج او هنا وأنت في صلاتك، إذا لم تصلي وتسلم عليه فلا صلاة لك. لو عرفت أن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام ما سألت هذا السؤال. أنا مقصد، أنا بقول لك في الوقت متأخر أو متقدم صلي عليه وأنت عند الباب، أين فإن صلاتك تبلغه. اللهم صلي على رسول الله. لا أسر بتوسعة الرزق. أيوة. ها طيب، وين المصدر؟ وين المصدر؟ إيه؟ ما في مصدر، ما في، هذه من الكتب الحشو. اي نعم. لا عليك بالورد المصفى المختار، عليك بالكلم الطيب لابن تيمية. اي نعم، هذه عليك بالأذكار للشوكاني. حسن حصين. اي نعم. اما هذه يعني إنشائية دخل فيها ما دخل وليست مأثورة. اي نعم. حياك الله. ما عليك منه؟ بتروح لأمه تبايعه؟ ما أظن يجهل. أه؟ ما أظن يجهل. ما يجهل إيه؟ لكن هذا يبي يبي توضيح الواضح. نعم. ما يجوز زيارة النساء القبور، ما يجوز، حرام. لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور. هنا صار كثير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك على سبيل الله، يتبعون إلا الضل. نعم. لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. نعم يا شيخ، والله ما سمعتك. تقريب بين المذاهب، يعني أئمة المذاهب رضي الله عنهم وأتباعهم، يعني صارت لهم مذاهب مختلفة، ويأتي من يأتي متأخر ويقرب، يعني ما أدري هل هو واقع. لا، الشيعة ليسوا مذهب، الشيعة مبتدعة، الشيعة فارقوا أهل السنة والجماعة. أنا حسبك تعني المذاهب الأربعة. لا، حتى لو اشتركوا في الاجتماعات، لا قرابة بين الشيعة والسنة. الشيعي نفسه، أنا أقول لكثير منهم يأتي وأقول له هل أنت سني، فيغضب علي ويقول لا. إيش بعد هذا؟ ما دام أنت بسني خلاص. أين ها؟ هم يريدون، نعم هم يريدون أن يحتووا غيرهم وأن يصدروا مذهبهم الفاسد. أين نعم نعم. أي كل من عليها فان، هذا واضح. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما ابتغي به وجه الله يبقى من العمل الصالح، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فكل من عليها فان، ويبقى ما ابتغي به وجه الله عز وجل. ولا ينافي أننا نفنى ثم نبعث ونحيا حياة دائمة، إما حياة طيبة وإما غير ذلك، نسأل الله أن يحيينا حياة طيبة في أي وقت وفي أي مكان. وأنت في صلاتك إذا لم يعني تصلي عليه لا صلاة لك، لأن الصلاة ركن من أركان الصلاة. صلاة عليه ركن من أركان الصلاة. والسلام كذلك، إذا دخلت المسجد أي مسجد قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي على المحتضرين، إذا صح الحديث على المحتضر فقط. أما بعد الموت، أما بعد الموت لا خلاص. على الموت بعد موته، ما لا ما يصلح، هذا بدعة بدعة. هو لا ينبغي، ولا كما بعث علي، لا يعني على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.